يعني قر اون قراء اون قراء اون ايش اصلها؟ ايش حصل فيها؟ لا قر اصلها فيها القلب والهمزه الثانيه يعني لانها اتم قلبت الهمزه الثانيه؟ نعم لا يا اللي وقعها بعد السكون نعم لانها وقعت ولا تقلب وتسلم ما تقلب أليفة لأنها وقعت بعد السكون لا لا تقلب أليفة إلا ولو كانت متحركة إلا إذا وقعت بعد السكون ما فهمت مفهوم؟ إيش تصير إذن؟ تصير؟ تصير قراءة قراءة؟ قراءة متحرك الوسط قيمة تحركه وطنه من سفر جلاجة لا تفضل المعجل لا خلو لا برأيك لا بمثل حلاوة دين التحرك إذا انقلبت الهمزة الثانية ياء لوقوعها بعد همزة لتطرفها ووقوعها بعد همزة الثانية لتطرفها ووقوعها بعد همزة الثانية ما ذكرها لشموني هو الذي ذكرها نحن نرجع أرجع إلى مكان فين انتهى الباب فهين أصدقاء أخوه لماذا نمون بتحرك ناصر أيوة لما وينو يعني بتحرك ناصر أليف نفس أليف نفس الباب بس بطا حجك الثاني إذا كان كفش لا نغير الله أبدي الأليف بسم الله الباق مبداله مبداله أليفا بالياء الموامن أبدل أليفا من ياء الموامن بشرط أن تكون ياء هذا والواو هذا متحركة تحركا أطولا أصليا الواو والياء فإذا تحركت واحدة منهما تحركا عارضا لا يقلب مثل ايش؟ جي ألي جي ألي جي جي ألي أي نعم عارضا هذا عارض ألو يعني نقلت حركة الهمزة فشوفوا همزة المفرد ونقلها شكله المفرد الهمزة صار واحد وريقة جي وقبلها ساكن ننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها إلى الساكن بعد سبع سكون نعم والهمزة بعد نقل سكونه وريقة صارت الآن يا هذا ولو كانت متحركة تحركه ليس أصلي عارض لذلك لا تقبل تقول جيلو واضح طيب. بعد فتحين من شرط كمان أن تكون إيش واو هذا إلا بعد فتحين بعد فتح متصلين متصل بفتحات والشرط كمان الثاني تركة الثاني إذا كان بعد الواوي هذا حرف لازم أن يكون محرك بعد الواو بعد الواو وبعد الياء يكون متحرك متى وقع قال قال وباع استكمل الشروط هذا وإن ساكنها وإذا كان إيش باب عن الواو يعني إذا كانت الواو هذا محركة واستكملت أو الياء استكملت الشروط السابقة ولكن بعدها ساكن بعدها ساكن كف كف على لا ياء أن تقلب الياء هذا أو الواو نعم أن تقلب ألف نعم نعم مثل قبيل مثل ايش؟ بيان وطويل. بيان. بيان. واو هذا متحركة. ايوة. بعد ما قبلها متحركة. ايوة. بعد فتح كمان. تمام. ترى هذا لانها تتاهد. هذا. ايوة. ولكن لا تقول. لا تقول بالي. ايوة. ليه؟ لان منعها الساكنة. لا. هو الياء الساكنة. وليس كمان واو هذا لام الكريم. اي نعم. الساكن هذا وليس أليف. أليف أيوة. واضح. نعم. لو كان أليف وكانت الواو هذا لم يتكلم. لا يمنعهما من الإعلام من القلب هذا. إلا أن يكون الساكن هذا أليف أو ياء من التشبيه. واضح. أو إذا كانت ياء ساكنة. أو كان مثلا الواو ليس مثلا لام الكلمة. لا تغلق. لا لا لا تعلق. لا تعلق. هذه الحالة لا تعلم. إذا كان الواو ليس لام الكلمة. نعم. وليس وبعدها ليس معناه ساكن ليس ألفا. نعم. وأما إذا كانت ليس لام الكلمة. أيوة. نعم. وكان الساكن هذا غير ألفي. وكان الساكن هذا غير ألفي. أولاء المتسمين ما يمنعهما من الإعلام. أيوة. مثال. أنا يخشون ربهم. يخشون لما تعرفوهم. أصلهم يخشى يومون. على كثيرياء. وبعد فتح مطلب لي. لأن لا هناك لا مكلمة. لا مكلمة. والساكن هذا غير أليف. لو كان أليفا يمنع. يمنع. هذا معنى قبل المالك. يحريك التالي ويكا كنا كف. إعلان غير الجامع وهي لا ينقف إعلانها بساكن غير أليف أو ياء للتشبيه وهي هي إيه؟ على بيوت ها؟ على بيوت وهي إيش معنى وهي؟ وهي لا يكون وهي اللام اللام اللام اللام لام الكلمة لام الكلمة إذا كانت يا هذا أليف وهي الياء أو من الواو وهي الياء أو الواو أو من الياء لا ولا اسمع له وهي لا يكف إعلانها بساكنهما ما يمنع غير الساكن الذي ذكر الساكن هذا أليس قبل أن يكف وهي نعم وهي اللي هي اللام على أبوي اللام لا وهي وهي وهي لا أبو الباء لا إذا كانت الباء أو الياء لما الكلمة لا يمنعهما من القلب إلا الساكن إذا كان الساكن هذا أليف أو كان الساكن هذا أليف مثل يخشياني ليش يا هذا ما قلب ليش يا هذا ما قلب أليفا ليس لهم الكلمة هي مثلا طيبة الساكن ما هو أليف الساكن مثلا أليف ولذلك منعه يا هناك يخ شيان الألف موجودة وساكنة نعم يا هناك لم الكلمة تمام وقعت متحركة وقعت بعد الفتح نعم ليش ما تقلب؟ لأن الساكن ألف لأن الساكن الذي بعدها ألف لو كانت يا لو كانت يا أو كان غير المتسلم مثل على بيوت على بيوت الواو لا تتحرك بعد الفتح والمرتبين ليش ما قلبناها أليف الياء مشددة لأن بعدها لا يمكن هذا معنى هذا المعنى الجميع أي نعم هو ذكر مثال رمياه هو رميان ليس الفرق بيان بيان كله نعم بيان كمان هذا بيانه بيان لم تكن لاما رميا الله ليس لاما كذلك رميان لا هناك لا هناك لم يبتدي ولكن لا تقلق لأن بعدها ألف لأن بعدها ساكن ألف ما هذا نعم هذا هذا معنى هذه الترجمة هذا اللي قالت من مالك هذا يسوق جنة وإن ساكنا كفر يعني لا غير اللام وهي لا يكفر يقول الكلمة هذه لا يكفر لا يمنع إعلانها لساكنين بسبب ساكن للأليف للأليف أولان التسليم أولاء التسليم فيهما التسليم فيها قديم مثل على بوس إذن هنا بساكن أنا ذي باء السببية لا أو لساكن نحن نقرأها لساكن لما التعليم نعم لما التعليم إذا كانت معتلة اللام يعد فيها الإعلام إعلان غير اللام إذا كان معتلة اللام يعد فيها الإعلام هذا الاستثناء غير اللام مفهومها أن إذا كانت هذا مفهومها فهمت نعم وهي لا يكفي إعلانه غير اللام لا لا يقول مثلا إذا كان العلة حرف العلة مثلا غير اللام سواء إذا كان عين الكلمة أو الكلمة كذا مثلا إذا كانت الباب لله هذا من تكلمة عين الكلمة وليس سالة من كلمة عين الكلمة ها؟ أيوة. صحة لا يعني صح لا تقلب ليس بإعلان أي ساكن يمنعهم ليس بإعلان يعني أقول لك لا تقلبان يعني هذا معناه القلب أي نعم القلب يعني إذا كانت الياء أقول باب عين الكلمة غير لام الكلمة غير لام الكلمة إذا أن تكون عين الكلمة طويل تكون الياء أقول باب عين الكلمة نعم كل ساكن يمنعهما من مثل طبيعي طبيعي وهناك محركة بعد فتح ولكن وليس عين الكلمة نعم ولكن ما نعها الساكن هذا وهو يا وكذلك بيان نعم يا هناك عين الكلمة عين الكلمة ليش ما قلبناها كلمة لأن بعدها ساكن ها؟ نعم. وأما إذا كانت الباو أو الياء لم تكن وهناك لا يمنعهما من القلب أي ساكن إلا أليف أو ياء مشددة أو ياء مشددة نعم نمشي يا شيخ نمشي يا شيخ وصح عينه فتحة عين وفعلة أو الياء متحركة بعد فتحة قلوبة تالفة نحن قال وقاول قلوبة الباء ودفة ونحن باع وهم بايع وهما قاول وبايع قلوبة الباء والياء ألفة لتحركهما وفتحهما قبله هذا إن كانت حركتهما سرية وإن كانت عارضة لم يحتد بها لم يحتد بها كالعدم كالعدم نعم تزيني هم توأمي أخلوهما زيعل وتوأمي نقرأ حركة الهمزة إلى الياء والواو وصارت جيلا وحذف الهمزة بعد حذف حركتها واضح أيوة. ولو تكينا ما بعد الياء أيوة. أبو الواو ولم تكن الياء هذا أبو الواو ناما أيوة. وشبط أيوة. أيوة. نحو بياني نحو بياني متبين هذا فهمكم هذا بالمرة تجد هذا تبين هذا أيوة. واو صحت هنا ما أنها متحرك تحرك الأقليم ويحاك بعد فتح ولكن لما كان بعدها ساكن كلمة صحيح صحيحة وكذلك بيان بيان. نعم ما لم يكن واضح واضح إن كانت فإن كانت داما وإن كانت الواو أبو الواو المرتدي وجب الإعلان وجب الإعلان نعم ما لم يكن الساكن بعدهما أليفا أيوة فإذا كان الساكن بعدهما أليفا يمنع عن مثل يخشيان مثل يخطيان يرميان يرميان يعني بعد الكسر يرضيان يخشيان أو لا يمت تشديده أو لا يمت تشديده علوي أو يا مسددة قال مثاله رميا رميا نعم ومثاله لا متصل على بي على بي نعم الواو هناك تحرك نعم وبعض ووقعت بعد بعد أمير بعد فتح نعم ولكن لا تقبل لأنه منع الياء لأنه بعدها ياء مسددة هذا نعم. وذلك وأما مثل وأما إذا كانت الياء دام الكلمة وبعدها ساكن ليس وتحركا وبعدها ساكن ليس أليفا ولا ينفسون تعد مثل يخشون ربهم بالغيب يخشون ربهم يخشون خلي هذا اللي يخشون لا ما تعلم هذا ماذا حدث جئت بالأصل حركة الرياء فتح ما قبلها وقلبت هذه بعدها نعم الجمال قالت وإن ساكنها كف كف ماذا تفعل لماذا تفعل فالتقى ساكنان اي نعم ولو كان ما بعدها ساكن لا يمنع الياها من القلع يخشون ربهم مثلهم يخشى يومي يخشى يومي تحركت الياء وانفتح ما كلها فقلبت أليفا لأن الساكن هنا موت ليس بأليف وليس بياء مسجد فالتقاط يخشون يخشون يخشون فالتقاط ساكن عن أليف والواو فحذف أليف الذي المنقلب عن الياء نعم وبقية الواو قال يخشون على وزن ميدان الصرف وين ميدان الصرف يخشون أوط يقعون ما سعر شوف هذا أحسن ما سعر كويس صحيح يقعون لأن أنا من كلمة نفض اتقاء الساكنة هذا معناه شوف السنكيت بنفسها ما يعرف مسكين وكذلك مثال الباب ايوه الباب ايه مثال الباب ان يكون الساكن هذا اللي بعد يا هذا او الواوي هذا بعد تدعم لا تدعم إنكم تدعون يوم القيامة أيوة معرم معرم بحجالنا في الحديث هذا تدعون هذا إيش أقلوه لا موش أبتا خلي أيها تدعون تدعى عيون تدعى عيون لا غلط أيها شيخ تدعون تدعون يا ابو الكلمة تدعون أيها ماذا حدث فيه تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت آلفا فقلبت ايش؟ فقلبت آلفا آلفا لا بعدها ساكن نعم لكن ليس آلفا وليس حرف مشدد ليس آلفا وليس حرف مشدد تمام؟ نعم تمام لا تضيع نفسك نعم هذا التصريف تعريفه طيب نمشي يا شيخ هو يعرف شوف السنيوتي اللي درس ما يعرف يعني يعرف يعرف يا شيخ. أكمل يا شيخ. يعرف نمشي نمشي يا شيخ. فتح ساكنة. وقفة الباب. حزبة الباب. لا لا. وقفة حديثة. حزبة الأرض. وكانت تدعمنا. تدعمنا. على بدل تدعمنا. عون نفسه. واضح. طيب نمشي. وصح عينه. لا لا لا الغاب يجي الزيدة. وصح عينه يا شيخ. وصح عينه. واضح. الآن وصح عينه فعلي داخل. وصح عينه فعلي ما فعل لا أفعلي فعل يدي الوحش. هذا صدق. طيب المصدر من حاويلة حولي حول البلد صحت عينه ليه صحت عينه لأن الفعل منه أحول هذا معنى أفعل نعم ومن المصر هذا ومن الفعل هذا على المصر ومن المصدر على فعله لا أفعل كأغلى غايدة غايدة ليش ماخلة فيه غادة لأن الوصف على أغيد أفعل لأن المصدر منه غايد والوصف منه ايش أغيد وحاضيلة كمان أي الآن خافة ليش دخل فيها الإعلان مع الناس له خويفة انتبه خافة نعم نعم ليش إذا فيه خافة خلي السجلات حتى يعرف أنه لأن لو أصدر من على وزني أفعل لا حبيب الله الحمد لله راح السجلات أين هذا تعليم غلط غلط كبير بيّن الغلط بيّنوا هذا اسم الفعل خائف يا شيخ حصل فيه القلب خائف وعلم خافة ما صحت فيه الباب خائف وعلم خائف درستها كمان فهذه الهمزة من مضم ويا أخيراً نعم. وفي فعلي ما أقول لأيه نعم قائل ما قلت لك قائل إلا الله إلا قائل أيضاً وكذلك أتى هذا ليس أعلت فيه العين لأن أصل هذا نعم ما أن أصل هذا هيبة ما كانت مثل عينينا ليس والوصف على هذا ليش ما قيل في ما قيل حالي كما قيل في عينا عينه لأن الوصف منه ليس على وزن أفعل يعني لا أحسن فقط لا علم هذا هائب بس يا شيخ هذا ما الوصف منه على وزن أفعل أهيب هذا مش الوصف منه على وزن أهيب أفعل أهيب ما هو لا لا لا لا, لا. يلا اسم الفاعل منه اسم الفاعل هايب جاء يعني جاء منه غير خافة اسمه هايب جاي باع بايع دخل فيها الإعلام واما حبيبة وعالينة وعاوينة الأفعال هذا لازم لا تقلب الباب من الله فيها لأن اسم الفاعل منه أعور اسم الفاعل فيه أحول اسم الفاعل من غايدة أغير طيب وعور عبارة اسم الفاعل منه أعور هذا هو معنى صح علم فعل وفعل يعني هنا حمل المصدر على فعله والفعل على الوصف طيب نمشي وكان ننتهي منه نمشي يا شباب ما اخترت بيك الصرف هو اللي نحبه ما احبه غير الصرف انتبه وعيني تفاعل مفتعل اسمعوا يا اخوان نعم وإن بهم تفاؤل يكون بمال، وإن بهم تفاؤل من افتعل، فالعين والعين واو سليمة ولم تعد. نعم. إذا ظهر معنى التكامل التفاؤل معناه والاستكثار. نعم. من افتعل وعينه واو سليم. سليم. صحيح. لا تعد. عينه واو. نعم. سليمة. واضح؟ نعم معنى استوروا. معنى استوروا. لا لا استواروا غنيمة. ها؟ غنيمة لم تقلب الواو هذا أليفا لأنه من التشاور وليس لا ما هم من التشاور لا تفاعل ولا من التفاعل نعم هذه افتعل هذا استور على وزن ليس بالمن استور أشهد استوروا بمعنى تشاوروا على أمري لأن افتعل هناك لا مو عينه باب لا فجاه تبلع وقت على هنا بمعنى الكسار بمعنى ايش شاركه شو بمعنى الكسار نعم هلا ابتاع ليش قلبت الباب هناك استعلى هناك ليش قلبت فيه الا العين واو الف ما ليش على التفاعل لا لا اسمع ايوه ما يزيد وليما لأن أريد أن يبقى بالتفاعل لأن عينه ليس باول السطر الأول أن تكون عين على هذا واول إبداع بمعنى التبايع ولكن ظهر فيه معنى التصال ولكن ايش العين عين بتاعه ليس بواو نعم ان تكون العين واو نعم يفتعل وان يظهر مع الاختصار فاذا فقد شكل من هذه الاختصار تعل مثل بتاعه يعني اسمه تبتيع هذا بما يتبايع ولكن لما كانت العين لا وليست الواو فعل علم تحركت اليوم مثلها ما قلت لها قدمت هديمة هذا محب طيب أين أعمال بعضها أين نمشي بس أسأل أسمع يا ومي عليه بقصة وكان بابي نحن استواروا فإن كان العين لا نعم وجب إعلانه كما قلت له ننزل ابتاعه واستافوا نحن ابتاعوا واستافوا استافوا تضاربوا في السيرة تخايفوا نعم ولكن تعد تقلب الياء واو لأنها ليست عينها واو والشرط الثاني ايش؟ وإن لحرفين إذا استحق إذا جاء حرفان من كلمة واحد كل واحد منهما يستحق لإعلان القلب صحيح أفضل ويقلب الثاني مثل هذا أزمة مثل المصرف من زاوية زول أتوه زول جاءت واو متحركة بعد فتح تستحق القلب وجاءت يا كمان كلمة واحد تستحق القلب لأنها تحركت ووقعت بعد فتح الأول مفحة الله من ذا والثاني ويعلم ويعلم الثاني ما هو يا بقية الجمل هذا يعني كلمة واحدة يعني الواو اللي يكتب عن كلمة واحدة وتوفر السوء وعدكم قد يحرق القتال الأول يعني الشيخ المتطرف هذا المصحح لا يقال المتطرف. طيب ايش سوينا في سوينا احنا سوينا ايه فيه؟ ايش اللي صار فيه المتطرف؟ قلبت الله ألف قلبت الله دي قلبت الله وصحح الأول وهو الباب. نعم الباب نعم. ما قلبت مع أنها تستحق الإعلام. نعم لكن هذا الكثير يصحح الأول نعم ويعلم الثاني. نعم الحياة والهواء أين الإعلان؟ حياة حياة ديوهم أيوه. أول هذا ديوهم أيوه. أول دي جوان جوان أيوه. ما تعرف شو الجوان الحياة والهواء أيوه. ديوهم ديوهم أيوه من أقلبه الألف الألف الحياة أو الواو الهواء الحياة يسطره نصب الشواء حياء حلو حياء هذا ليس تروح حياء حياء حياء قلبة الثانية الياء الثانية الياء الثانية وصحة وكذلك هوى أصله هوي قلبة زي صحيحة أفضل المقلبة أنت ماجد وعدتم قد يحرق لهم أيوة